وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ وإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه منهم من رآه بدعة، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأشهدهم إليه. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من أئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن إن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب السماع مشروط بالحياة، وإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه أو لكونه لم يزدد من الخير. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال: هل تكره أم لا بأس بها، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده. ومن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها، وكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن حسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخاتمها، ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقد في رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون قبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا، وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، أي أن دعاء الحي للميت وصدقته عنه تنفع الميت، وهذا بإجماع أهل العلم في باب الدعاء وباب الصدقة، لا يختلف أهل السنة أنها تصل الميت بشرط أن يكون المهدى له هذا العمل من أهل الإسلام وممن يصح عمله، وأن يكون الذي أهدى العمل ممن يصح العمل منه أيضا. فإذا كان المهدي مسلما والمهدى إليه مسلم، وكان المهدى دعاء أو صدقة، فالإجماع منعقد على انتفاع الميت به. أما لو أهدى كافر لمسلم أو أهدى مسلم لكافر فإن هذا لا ينفع الميت ولا ينفع الحي أيضا. واختلفوا فيما تجاوز ذلك. إذن الدعاء محل إجماع، والصدقة أيضا محل إجماع بين أهل السنة. يخالف في ذلك أهل البدع، فلا يرون الميت ينتفع بشيء إلا ما كان من عمله فقط، وأما عمل غيره فلا ينتفع به. قال: واختلفوا في الأعمال كالحج والعمرة والأعمال البدنية كالصيام والصلاة، هل تصل أو لا تصل؟ وقد وقع في ذلك خلاف بين الفقهاء، منهم من شدد في ذلك كمالك والشافعي فلا يرون يصل عن مدنية شيء، ومنهم من رأى أنه يصل كل شيء للميت كما مذهب أحمد، ومنهم من فصل. والصحيح في ذلك أن كل عمل يفضل عن العمل الواجب على الحي وأراد أن يهديه للميت فإنه يصله على الصحيح، يعني ما كان في حق الحي مستحب وليس بواجب وأراد أن يهدي ثواب ذلك المستحب لغيره من الأموات فالصحيح أنه يصل. فالحج، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي رزين العقيلي أنه أمره أن يحج عن أبيه ويعتمر، وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة التي قالت إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. فهذا جعل أن الحج يصل. كذلك الصوم، جاء في الصحيح عن ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. والصحيح سواء كان الصيام فرضا أو نذرا أو كفارة فإنه يصح أن يصوم عنه. وإذا صح في الفرض وقضاؤه عن الميت صح في النفل وأن يهدي ثوابه للميت، فلو صام الإنسان يوما وأهدى ثوابه للميت نقول يصله ذلك، ولو صلى صلاة وأهدى ثوابها للميت نقول الصحيح أنه يصل الميت هذا الثواب، لو دعا لو تصدق لو قرأ قرآنا، الصحيح أن جميع الأعمال التي يفعلها المسلم وليست في حقه واجبة وأراد أن يهدي ثوابها للميت فإن ذلك يصل إليه، هذا هو الصحيح في مسألة وصول الثواب للميت. إذن هناك ثلاث شروط: أن يكون المهدي مسلما، وأن يكون المهدى له من المسلمين، وأن يكون المهدى أيضا مما لا يجب على الحي، أما أن يهدي ما وجب عليه فإنه لا يصح. لو أن إنسان أراد أن يهدي ثواب صلاته الفريضة للميت نقول لا يجوز، لو حج حجة الإسلام عن النفس وأراد أن يهدي ثواب الميت نقول لا يجوز ولا يصح هذا الهدي، وإنما يهدي ما فضل عما يجب عليه، سواء كان حجا أو صوفا أو صياما أو صلاة أو غير ذلك، حتى لو كان طوافا أو طاف البيت 7 أشواط وأهدى ثواب الميت نقول لا حرج. أيضا من الشروط أن يكون العمل من المشروع، فإذا كان العمل غير مشروع فإنه لا يصل، يعني لا يبتدع بدعة ويفعل شيئا مبتدع ويهدي ثوابه للميت، فإن هذا أيضا لا ينفع الحي ولا ينتفع به الميت. منع بعض أهل العلم أن يصل الميت شيئا من عمل الحي، واحتج بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أنه ليس للعبد إلا ما عمل، وأن الذي لم يعمل فإنه لا يصل إليه. وهذه الآية لا تعارض أن العمل يصل الميت وإهداء ثواب العمل للميت، لأن العبد لا يستلزم حقا وليس له حق إلا ما عمله وسعى فيه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. ويلاحظ في هذه 3 أنها من سعي العبد، لأن بعضهم أخذ من مفهوم الحديث الحصر، وأن ما جاوز 3 لا يصل الميت، ونقول ليس بالحديث حصرا، وإنما الحديث مفاده أن هذه الأعمال 3 من عمل الميت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 وهي من عمله. الأمر الأول قال: ولد صالح يدعو له، ولد الصالح من سعي من؟ من كسب الإنسان ومن سعيه، فهو الذي تسبب في وجود هذا الولد وحسن تربيته ورباه التربية الحسنة فيكون من سعيه. صدقة جارية أيضا من كسب ومن عمل الميت، ليست من عمل غيره، شخص مات ووضع برادة ماء يشرب منها نقول هذا من عمله، أوقف كتابا أوقف مصحفا نقول هذا من عمله. كذلك أيضا ولد صالح يدعو له، إذن صدقة جواد صالح له أو علم ينتفع به، إذن هذه 3 هي من عمل العبد ولا ينقطع عمله بهذه 3، أما ما جاوز 3 فإن العمل ينقطع. إذن العبد إذا مات انقطع عمله إلا ما كان من سبب عمله، كالولد أو الدعاء أو الصدقة أو العلم الذي ينتفع به، فإن هذا أيضا من عمل الميت. وليس في هذا الحديث أن غيره لا يصل للميت، وإن في الحديث ومنطوقه أن هذه 3 أشياء من عمل الميت. مفهومه أن ما لا يعمله العبد فإنه لا يستحقه ولا يجب أن يكون له، أما إذا عمل أحدنا عمل وتطوع بهذا العمل وأهدى ثوابه للميت كان إهداؤه للميت فضلا وليس استحقاقا ووجوبا. شخص صلى وأهدى ثواب الصلاة للميت نقول هذا فضل من هذا المتصدق، وأما الميت فليس هذا من عمله ولا يستحقه وجوبا، وإنما هو من تفضل الحي على هذا الميت بعمله. إذن قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وحد أبي هريرة إذا مات ابن آدم، نقول لا تعارض قول من قال أن العمل يصل إلى الميت، لأن الميت لا يستحق من العمل وجوبا وليس له من عمله إلا ما كسبه بيديه أو كان سببا في حصوله. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يناله استحقاقا، وإنما يناله من باب التفضل، ينال من باب التفضل. يمكن نوضح هذا. شخص مات وترك وقفا، نقول هذا الوقف من عمل الميت وهو يجري في ميزان حسناته. وآخر مات ولم يترك شيئا، نقول ليس لك شيء وليس لك حق تستوجبه عند الله عز وجل. فأتى شخص وقال أنا سأبني لهذا وقف وأجعله له هبة من الله عز وجل، نقول هذا فضل من الله عز وجل تفضل به هذا الرجل على هذا الميت، فهو يصله ليس استحقاقا ولكنه تفضلا من هذا الحي. فهذا هو الفرق بين حال من هو من عمله وبين حال من أهدي إليه عمل صالح. إذن من احتج بهذا الحديث أو احتج بهذه الآية نقول لا حجة له فيه، لأن الآية إنما ذكرت ما يستحق العبد منه على وجه الاستحقاق وأنه حق له، وكذلك الحديث. أما ما عدا ذلك فإنه لا يستحقه استحقاقا ووجوبا، وإنما هو محض تفضل، محض تفضل. وأيضا لا فرق بين الكون العمل عملا باللسان أو عملا بالقلب أو عملا بالأبدان، فإنها تشترك أنها أعمال يتقر بها إلى الله عز وجل. فإذا أهدى الإنسان مثلا أهدى ثواب ذكر لله عز وجل، أو أهدى ثواب قراءة القرآن، أو أهدى ثواب صلاة أو صيام أو حج، نقول الصحيح في هذه المسألة أن الميت يصله هذا الثواب ويمتع به بالشروط التي ذكرناها قبل قليل. ولذلك قال تعالى في مما يدل على أن الميت ينتفع قوله تعالى والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولو لم يكن في استغفار الأحياء منفع للأموات لممتن الله عز وجل بها على الأموات وامتدح بها الأحياء، فإن الأحياء يمتدحون باستغفارهم للأموات الذين سبقوهم، والأموات ينتفعون بهذا الاستغفار. إذ لو لم ينتفعوا به لما حصل في ذلك فضل ولا منقبة للأحياء. كذلك في صلاة الأحياء على الميت، فإن صلاتهم سبب لتكفير لمغفرة ذنوبه وسببا لقبول شفاعتهم. فإذا صلى على المسلم 40 رجلا لا يشرك بالله شيئا إلا أدخله الله عز وجل الجنة. بل إن الرجل لا يبلغ الدرجة الجنة يقول يا ربي أي شيء بلغتها وأنا ليس لي ذلك العمل، قال بدعوة ابنك فلان لك. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا تدل على أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء، وهذا كما ذكرت لا خلاف فيه، وينتفع أيضا بإهداء أعمالهم له. كذلك أيضا ما يتعلق بدعاء زيارة القبور، عندما يزور المسلم المقابر يدعو لهم فإنهم ينتفعون بهذا الدعاء. كذلك قول عثمان في حديث الذي رواه الترمذي وغير النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، أيضا يدل على أن الميت ينتفع بهذا الدعاء. كذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة في قصة عباد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه عندما قال يا رسول الله أمي ماتت فلتة ولم توصي أفيجزي عنها صدقة؟ نعم فلها أجر، قال نعم تصدق عنها. فهنا سعد بن عبادة يقول يا رسول الله أمي ماتت فلتة، أي ماتت فجأة دون أن توصي ودون أن تضع شيئا ينفعها بعد موتها، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على أنه ينفعها ذلك العمل تصدق به الحي بعد وفاة ميته. كذلك أيضا ما ذكرنا من حديث عائشة رضي الله تعالى من مات عليه صيام صام عنه وليه، وهذا يدل جميع أنواع الصيام سواء كان فرضا أو كان كفارة أو كان نذرا، فإن الحي يستطيع أن يقضي عنه هذا الصوم. وإذا كان هذا في الواجب فمن باب أولى ما كان مستحبا، فما كان مستحبا وأراد الحي أن يهدي ثواب صيام يوم أو يومين أو ثلاثة لهذا الميت نقول إنه يصله على الصحيح. كذلك الحج، ذكرنا قصة ابن عدي بن عباس في عائشة في قصة المرأة التي من جهينة واتت، ذكرنا ذلك. قال أيضا وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقط من ذمة الميت، وهذا جاء في الصحيح صحيح مسلم الذي فيه أراد أن يصلي على رجل قال هل عليه دين، فامتنع من الصلاة عليه حتى أدى ذلك المسلم الدين عنه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن من تبرأ ذمته بسداد دينه من الحي. كذلك حديث أبي هريرة الذي فيه الآن برت عليه ضبطت برت عليه جلدته، وضبطت بردت عليه جلدته، أي الآن بردت عليه جلدته، أنه كان في حرارة هذا الدين وفي تألم وتحسر بسبب دين الذي مات. مع أن من مات عليه دين وهو يريد أداءه فإن الله يؤدي عنه والله سبحانه وتعالى يقضي عنه، أما من مات عليه دين وهو يريد إتلافه وأكله بالباطل فإنه يخفف عنه ويرتفع عنه هذا الذنب، مع أنه يأثم من جهة النية الفاسدة، لكن من جهة الحق فإنه تبرأ ذمته بسداد دينه الذي سدده عنه ذلك الحي. فهذه الأدلة تدل كل على أن الميت ينتفع بدعاء الحي وبصدقة وبعمله الصالح الذي يقربه الحي له. ذكر هنا أن أجوبة أجاب عنه في قوله تعالى ليس الإنسان لما سعى، فقال أحدهما أن الإنسان بالسعي وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء، فجعلوا أن دعاء الأصدقاء وصدقة الأصدقاء وصدقة الناس أنها من كسب الإنسان، لأنه يتسبب بحصول هذه المحبة والمودة في قلوبه، هذا فيه بعد. أيضا الثاني أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه واستحقاقه، أي أنه الشارع نفى أنه لا يستحق الميت أو لا يستحق الإنسان عملا إلا الذي عمله، وأما الذي لم يعمل فإنه لا يستحق وليس له عليه ملك إلا أن يتبرع له ذاك، وهذا القول هو أقرب وهو الصحيح. قال تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان ما سعى. أما مسألة الوزر فهذا محل إجماع، لا يزر مسلم وزر غيره أبدا إلا أن يكون مباشرا أو يكون متسببا، إن باشر الوزر أثم وإن كان سبب في حصول الوزر مع علمه آثم أيضا. قال أيضا رحمه الله تعالى في مسألة التفريق، ذكرنا التفريق أنه لا فرق بين العبادة البدنية والعبادة العملية التي هي من الدعاء وما شابه ذلك، لا فرق بين الدعاء بين الأعمال البدنية بين العبادة المالية والبدنية، فإذا كان المال يصل فكذلك عمل البدن يصل. وإذاك جاء ابن عمر هل بقي من بر أبوي شيء؟ قال نعم، أن تصلي له مع صلاتك وتصوم له مع صيامك. وقد اختار من قوله أن تصلي لهما، هل المعنى على ظاهر الصلاة المشروعة المعروفة أو أن المراد بالصلاة هنا الدعاء؟ والصحيح أن الصلاة تصل وأن الصيام يصل وأن الحج يصل. قال أيضا أما مسألة هداية ما يسمى بإهداء ثواب قراءة القرآن، قراءة القرآن تنقسم إلى قسمين، إما أن يستأجر أجراء يتلو على قبره القرآن ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه، فنقول هذا الاستئجار لا يجوز لأن هذا من المحدثات، وهذا والاستئجار تلاوة القرآن محرم لا يجوز. أما إذا قرأ أناس القرآن وأرادوا أن يهدوا ثوابه أن يهدوا ثوابه للميت فنقول لا حرج في ذلك، إذن الثواب يصل من جهة القراءة، لكن استئجار القارئ ليقرأ القرآن ليهدي ثواب الميت نقول هذا أمر منكر وهو من المحدثات بالدين ولا يجوز فعله، وذلك أن لم يفعل أحد من السلف مثل هذا الفعل، لم يفعل أحد من السلف أنه استأجر تالي القرآن يقرأ القرآن ثم يأمره أن يهدي ثوابه للميت، أو أن يقرأ ختمة ويأمره أن يهدي ثواب الميت. لكن لو أن أناسا قرأوا القرآن وختموه وأهدوا ثوابه للميت بشرط أن لا يكون ذلك تخصيص بزمان أو بمكان أو بوقت، فإن من الناس من يخصص اليوم الأول والثاني بقراءة ختمات لهذا الميت، نقول هذا التخصيص محدث. لكن لو قرأوا دون تخصيص، أو شخص أراد في بيته دون أن يعلم بأحد ودون أن يجتمع الناس له فأراد أن يقرأ القرآن ولو في اليوم الثاني والأول وأراد أن يثوبه للميت نقول لا حرج. أما تخصيص أول يوم بالإهداء وأن ذلك له فضل وأن هذا يميزه عن غيره، وأن يجتمع الناس في بيت واحد من أهل الميت ثم يقرؤون القرآن ويجتمعون على قراءته يهدون ثوابه بقصد أن هذه الأيام هي التي ينفع فيها الميت عملهم، فهذا منكر ولا يجوز. وإذا قال في الاختيار شيخ الإسلام ولو أن يقول لو أوصى بأن يعطى شيئا من لو أوصى بأن يعطي شيئا من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، وهذه مسألة أخرى وهي مسألة حكم قراءة القرآن عند المقابر. هنا ذكر ابن أبي العز أن لها أحوال، حالة عند دفن الميت، وحالة بعد دفنه، وحال عند دفنه وبعد موته، وبعد دفنه والانتهاء من الدفن. أما مسألة قراءة القرآن في المقابر، نقول لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يقرأ القرآن في المقبرة، ولا يجوز أن يقرأه ويهدي ثوابه للميت. والمانع من ذلك أن المقبرة ليست محلا ومكان العمل الصالح، وهذا من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله عز وجل بهؤلاء الأموات. فلا يجوز مسلم أن يتعبد الله بعبادة في المقبرة إلا ما شرع في المقبرة، والذي شرع في المقبرة هو الدعاء للميت والصلاة عليه ودفنه وحث التراب عليه وسؤال التثبيت له، هذا مما يشرع في المقبرة. أما أن يصلي ركعتين في المقبرة ويهدي ثواب الميت، نقول هذا لا يجوز. أن يقرأ القرآن في المقبرة ويهدي ثوابها أيضا للميت لا يجوز، أو يتصدق في المقبرة ويقصد بذلك أن يهدي ثواب الميت، نقول هذا أيضا لا يجوز. وكل عبادة يتعبدها المسلم غير المشروع المقبرة فإن فعله في المقبرة لا يجوز، من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. أما قراءة القرآن في المقبرة فقد ورد في ذلك حديث عن ابن اللجلاج عن أبي عن عمر رضي الله تعالى عنه، إلا أنه حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كأحمد ذهب إلى أنه لا بأس أن يقرأ في رواية الله أن يقرأ عند دفنه بالقرآن وأن يقرأ سورة البقرة، وجاء ذلك عن ابن عمر وعن عمر، لكن إسناده منكر وباطل في عند ابن اللجلاج وهو مجهول لا يعرف، ولم يفعل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقراءة القرآن عند المقبرة نقول هذه من المحدثات، بل عد الإمام أحمد أنها من البدع في رواية أخرى، ونصر ذلك ابن قدامة رحمه الله رأى أنها من المحدثات وأنها من البدع المنكرة. فلا يجوز أن يقرأ القرآن لا عند الدفن ولا بعد الدفن. وأما اقرأوا على موتاكم سورة ياسين فهذا الحديث حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لا قراءة ياسين ولا قراءة الفاتحة ولا غير من السور عند دفن الأموات، وإنما المشروع في ذلك كما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعى لهم بالمغفرة والرحمة وأن يسأل لهم التثبيت ويستغفر لهم، هذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، ولم يقرأه أيضا بإسناد صحيح أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ذكر أيضا مسألة الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال الصالحة؟ لو أن رجل أراد أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما ويهدي ثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقرأ القرآن ويهدي ثواب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا غير مشروع، وهذا ليس منه فائدة، لأن جميع ما يعمله العبد فإنه يصب في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو الذي بدعوته وتبليغه الرسالة أرسله الله عز وجل به، فإنه يصب في ميزان جميع مال العباد. فأنت عندما تعمل عمل هو تحصيل حاصل، هو يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تنويه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له أجور أمته كلها صلى الله عليه وسلم. فإهداء ثواب عمل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لا يشرع، وهو من المحدثات، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح، وذلك لعميق علمهم، فإنهم علموا أن جميع الأعمال التي يعملونها أنها تصب في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المتسبب بها. وقلنا أن أعمالنا هي من كسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دعانا لها وأمرنا بها وحثنا عليها. وقد ذكرنا أن الميت إذا مات انقطع من ثلاث، فكل ما كان من كسبه وعمله فإنه يصب في ميزان. والنبي صلى الله عليه وسلم جميع أعمال الأمة هي من سبب دعوته وسبب تعليمه إيانا صلى الله عليه وسلم، فهو أثقل الناس ميزانا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فإهداء الثواب له نقول هذا من المحدثات وهو مما لا يشرع. قال أيضا ذكر مسألة أنه الانتفاع الميت بقراءة القرآن، نقول هذا محدث. قال هو من قال الميت انتبه قراءة القرآن عنده باعتبار سماع كلام الله، نقول أصلا هنا مسألة، وهل الميت يسمع كلام الأحياء وهل يسمع خطاب الأحياء، هل يسمع سلامهم؟ نقول الصحيح في هذه المسألة أن الميت لا يسمع لا دعاء الأحياء ولا سلامهم ولا قراءة القرآن التي تقرأ عند قبورهم، بل الميت يبلغ ذلك، الميت يبلغ السلام فقط. فإذا دخل المسلم وسلم فإن هناك ما تبلغ الميت أن فلان يسلم عليكم، لا أن الميت ترجع إليه روحه ويرد السلام، كما جاء ابن عباس ذكره ابن عبد البر وقال ثبت عن مسلم قال ثبت عن ابن عباس قال إذا مات ما من مسلم مر على قبر مسلم في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، نقول هذا حديث باطل وموضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالميت لا يسمع، ولا ترد له روحه إذا سلم عليها ودعي له، وإنما الميت يبلغ سلام الأحياء له ويبلغ دعاءهم أيضا. فالميت لا يسمع كلام الله، ولا يسمع القرآن، ولا يسمع التلقين، وكل هذا من المحدثات التي أحدثها المتأخرون. ولذلك يحتج أرباب التصوف ودعاة القبور أن الأموات يسمعون، وأن نخاطبهم كما نخاطب الأحياء، فلا بأس في ذلك. فهذا قول باطل. والصحيح كما قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، في الأموات لا يسمعون شيئا إلا ما ثبت أنهم سمعوه، وقد ثبت سماعه في مواضع. الموضع الأول عندما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر في قليب بدر، عندما ألقى أبا جهل وشعيب بن عتبة والربيع وشيبة بن عتبة وغيرهم، ثم خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنهم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، فأثبتهم أنهم يسمعونه. الحالة الثانية عندما يتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعالهم، فإنه يسمع قرع نعالهم. هاتان الحالتان ثبت أنهم يسمع الميت. في هذا خاص بأهل بدر، وهذا عام لكل مسلم يموت، أنه يسمع قرع نعال أصحابه إذا تولوا عنه، وهذا سماع خاص ولا يسمع بعد ذلك. إذن هذه عدة مسائل ذكرها ابن أبي العز رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.